ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله إجمالا أعترف بلساني وأعتقد وأذعن بقلبي أن المعبود بحق هو الله تعالى فقط. الشرح أن معنى لا إله إلا الله إجمالا أي من غير تفصيل اعتراف مع الاعتقاد والإذعان بأنه لا يستحق الألوهية أحد إلا الله، أي لا يستحق أحد غاية الخشوع والخضوع إلا هو. والإله في أصل اللغة المعبود بحق، ثم استعمله المشركون لما يعبدونه من دون الله، لكن إذا أطلق لفظ الإله فيكون المقصود به رب العالمين. يعني لا يجوز أن يطلق لفظ إله هكذا على الإطلاق دون قيد أو ما يدل على القيد إلا على الله تعالى. أما لما قال موسى عليه السلام لموسى السامري إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، هنا قوله إلهك يدل على أنه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، هنا يدل هذا على أنه كان يريد بذلك الذي تزعمه إلها. هذا لا ضرر فيه، هو لم يثبت الألوهية لما عبده ذاك الرجل، إنما أراد به ما تزعمه إله. هذا معنى وانظر إلى إلهك. كذلك إذا سمى الكفار شيئا سموه إله كذا، فقلنا إله كذا عند الفينيقيين أو عند الإغريقيين مثلا، هذا معناه على ما زعموه هم، ليس معناه أننا أثبتنا الألوهية لهذا الشيء الذي زعموه إلها، لا، فهذا لا يضر. قال رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أعترف بلساني وأذعن بقلبي أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن. الشرح أذعن بمعنى أعتقد، لأن الاعتراف وحده من دون اعتقاد لا يكفي. فالمعرفة إذا اقترن بها الإذعان أي رضا النفس بالشيء الذي عرفته هي الإيمان الذي هو مقبول عند الله. وأما المعرفة وحدها فلا تكفي، لأن الله تعالى أخبر عن اليهود أنهم كانوا يعرفون محمدا أنه نبي، فقال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن لم تذعن نفوسهم، فلذلك كانوا يكذبونه بألسنتهم مع علمهم بأنه نبي، لأن التوراة التي أنزلت على موسى فيها الإخبار بأن محمد رسول الله، لكن التوراة والإنجيل حرفا لفظا بعد أن حرفا معنى. وكذلك كان حال أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعرف في قلبه أن محمد رسول الله، ولكن لم يصدق، لم يذعن. الإذعان هو رضا النفس، احفظوا ما معنى الإذعان، الإذعان رضا النفس. فهو كان يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لكن لم يذعن، يعني لم يعتقد، يعني لم يرتض ذلك لنفسه اعتقادا. فلذلك ما نفعه أنه عرف أن محمدا رسول الله، لأن نفسه ما رضيت بذلك. وقوله مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن، فالعالمون هنا هم الإنس والجن، بدليل قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. فالمعنى أنه مرسل إلى كافة الإنس من عرب وعجم وإلى كافة الجن. وكل الأنبياء كانوا يقولون لأقوامهم: إذا جاء نبي، يعني بعدي، إذا جاء نبي بعدي يلزمكم أن تتبعوا هذا النبي. فكل الأنبياء نصوا على أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيظهر، فكلهم أيضا قالوا لأقوامهم: إذا ظهر محمد يجب عليكم أن تتبعوه. أما بالنسبة لغير سيدنا محمد ما كانوا هم ينصون على أسمائهم، إنما كانوا يقولون لأقوامهم إذا ظهر نبي يجب عليكم أن تتبعوه، ولكن كل الأنبياء قالوا لأقوامهم إذا ظهر محمد يجب أن تتبعوه بالنص على اسمه. هذا مزية للرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى ليؤمنوا بشريعته ويتبعوه. الشرع يجب الإيمان بأن سيدنا محمدا صادق في كل ما جاء به، سواء كان مما أخبر به عن الأمور التي ستحدث في المستقبل كأمور الآخرة أو أمور الأمم السابقة أو تحليل شيء أو تحريمه. يعني كل نبي يكون صادقا في كل ما يخبر به، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كسائر الأنبياء في هذه الصفة صادق في كل ما أخبر به، سواء كان عن تحليل أو تحريم أو عن أمور مضت أو عن أمور ستحدث في المستقبل كأحوال يوم القيامة مثلا أو ما يكون في يوم القيامة. كل هذا الأنبياء يكونون صادقين في كل ذلك. قال رحمه الله: والمراد بالشهادتين نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله تعالى مع الإقرار برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح: هذه العبارة فيها نفي أن يكون شيء سوى الله يستحق العبادة، وفيها إثبات أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة، أي مع الاعتراف والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي معرفة معنى العبادة على ما هو المراد في الكتاب والسنة، فإن كثيرا من الناس يجهلون ذلك وهم الوهابية، ويظنون أن قول الشخص يا محمد أو يا رسول الله أو يا شيخ عبد القادر الجيلاني أو يا علي أو يا حسن أو يا حسين ونحو ذلك عبادة للرسول ولمن ذكروا، فعلى زعمهم هو كافر بندائه للرسول ولمن ذكر بعده، وهذا من أجهل الجهل، فنداء غير الله من رسول أو ولي في حياته أو بعد مماته ليس عبادة لغير الله، إنما العبادة كما شرح علماء اللغة غاية التذلل. معناه أن الوهابية كفروا المسلمين الذين يقولون يا محمد أو يا رسول الله، زاعمين أن هذا يعد عبادة للرسول أو لعلي إذا قيل يا علي أو يا عبد القادر الجيلاني، وكلامه غير صحيح. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو علم الصحابي الأعمى الضرير الذي جاء يشكو إليه ذهاب بصره، علمه الرسول أن يتوسل به، وفي دعاء التوسل لفظ يا محمد، فلو كان يعد عبادة لغير الله نداء غير الله ما كان الرسول ليعلم هذا الضرير أن يقول يا محمد. ثم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة حصل منهم أن قالوا يا محمد في أكثر من موضع، منه موضع الذي رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما خدرت رجله. هذا الخدر مرض تتعطل منه الرجل، ليس التنميل في شيء يسمى تنميل، هذا ليس هو الخدر، هذا ليس مرضا، التنميل من طول القعود يحصل. بعض الناس يقولون نملت رجلي، وفي بعض البلاد يقولون نامت رجلي. هذا نامت رجلي ونملت رجلي ليس مرضا، ليس علة تصيب الرجل، أما ذاك علة تصيب الرجل تتعطل منها حركة الرجل. هذا الذي حصل لعبد الله بن عمر، يداوى هذا بدهن الخردل، إذا واحد دهن دهن الخردل لما يصيبه الخدر يزول عنه بإذن الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أصابه الخدر رجل قال له اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد. هذا حصل بعد وفاة الرسول، فتعافى فورا، معناه أنه قال يا محمد على معنى أدركني بدعائك إلى الله، هذا معناه. فهو لما قال يا محمد ما عبد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أراد بذلك الاستغاثة بالرسول. والاستغاثة تأتي لمعنى صحيح، يعني لما واحد يستغيث بالرسول معناه عنده معنى صحيح، ليس معناه أنا أعبد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بأس بالاستغاثة بالرسول أو بالأولياء أو نداء الرسول أو الأولياء، لا بأس به. لو واحد قال يا رسول الله أدركني ليس حراما، لو قال يا رسول الله أعني ليس حراما، لو قال يا رسول الله ساعدني ليس حراما، ما في معصية. هذا إذا واحد قال هذه الألفاظ ما فيها معصية، فكيف يقال عنها شرك؟ إذا كان شيء ما فيه معصية لا يقال عنه شرك. ثم هذا الراوي الحديث الذي عن الأعمى الذي فيه أن الرسول علمه التوسل اسمه عثمان بن حنيف. هذا عثمان بن حنيف بعد وفاة الرسول ووفاة أبي بكر ووفاة عمر في زمن عثمان علم هذا الدعاء لرجل له حاجة من عثمان بن عفان، فقال هذا الدعاء هذا الرجل. وماذا في هذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي. قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. فهذا ما تعلمه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يسمى عبادة لغير الله. إذا واحد قال يا محمد لا يسمى عبادة، يجوز حتى لو واحد قال يا رسول الله اشفني، يجوز. ليس معنى اشفني اخلق لي الشفاء، ادعو الله لي أن أتعافى، هذا معنى. فإذا واحد قال يا رسول الله ساعدني أغثني اشفني، ليس معناه أنت تخلق العون، أنت تخلق الشفاء، أنت تخلق المساعدة النفع، لا، معناه أنا أطلب منك يا سيدي يا رسول الله أن تدعو الله لي أن يحصل لي الشفاء، أن يحصل لي العون، هذا معناه. لما واحد يقول يا رفاعي أو يا عبد القادر ما في ضرر، ما في معصية، يجوز أن يسمعه الولي، يجوز أن يسمع هذا الشخص الذي استغاثه فيغيث هذا الولي. أخونا الحاج كمال الحوت حكى لي، قال ذهبت إلى شيخ في حمص طلبت منه الطريقة النقشبندية، وهذا كان أخذ الطريقة النقشبندية من شيخ توفي وهو مدفون في حمص في مقبرة هناك في حمص معروفة. فقال له هذا الشيخ الذي طلب منه الطريقة، هو قال له اذهب إليه واطلب منه، يعني اذهب إلى قبره واطلب منه الطريقة. قال فذهبت إلى قبره سلمت عليه وقلت له أريد منك الطريقة النقشبندية. قال في نفس الليلة رأيته في الرؤيا أعطاني الطريقة، معناه بإذن الله سمعه هذا الولي الذي كان قد مات ومضى عليه سنوات، هذا الرجل وقد دفن ومضى عليه سنوات، سمعه بإذن الله ورآه في الرؤيا وأعطاه الطريقة. هذا شيء جائز أن يحصل. كان يوجد هنا في بيروت مؤذن محتسب من الأتقياء، هو يعني كان أذن 40 سنة لا يأخذ الأجرة. قال مرة دخلنا مقام الأوزاعي فصرنا نذكر الله بلفظ الجلالة الله الله الله، قال فظهر لنا الإمام الأوزاعي فغشي علينا، معناه الإمام الأوزاعي متى مات؟ مضى على وفاته أكثر من 1000 سنة الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي من السلف من القرون الثلاثة الأولى، ومع ذلك ظهر لهم، معناه خرج من قبره وظهر لهم. الله قادر على أن يسمع الولي وقادر على أن يجعل في هذا الولي نفعا فيعين بعض الأشخاص بإذن الله يعينه. يقال هذه كرامة له بعد وفاته. الأولياء لهم خوارق للعادات في حياتهم وبعد مماتهم، لكن بعد مماتهم إذا فعلوا شيئا نافعا للمسلمين لا يكتب لهم ثواب على هذا، إنما نقول نفعوا المسلمين. أما الثواب لا يكتب لهم الآن ثواب على أعمالهم هذه التي يعملونها، يعني الولي الذي يصلي في قبره لا يكتب له ثواب على هذه الصلاة، هذه يصليها تلذذا. أما إذا نحن دعونا له يكتب له ثواب، إذا قلنا رحمه الله رضي الله عنه يكتب له حسنات، لهذا الولي بعد وفاته يكتب له حسنات بدعائنا له. هذا الشيخ ابن الشيخ محمد سليم خلف أخذ الطريقة من الشيخ أحمد طوزقلي، تسمعون به مدفون في حمص، الدعاء عنده مستجاب. هذا الشيخ أحمد طوزقلي في مقابر معروفة في حمص، إذا يسر الله لكم وذهبتم اقصدوا المقابر القديمة، فيها الشيخ أحمد طوزقلي، هذا يستجاب عنده الدعاء. وبقربه يوجد شيخ اسمه الشيخ مراد صوفي، هذا كان من أكابر الأولياء من أصدقاء الشيخ، اسمه الشيخ مراد صوفي، هذا أيضا زوروه، من الأكابر من الصالحين من الأولياء. والمقبرة التي فيها الشيخ محمد سليم خلف اسمها مقبرة الشيخ محمد سليم خلف، مكتوب عليها أيضا، هي في حمص، إذا واحد سأل يصل بسهولة إلى هناك. هذا كان الشيخ محمد سليم خلف من الأقطار من الأولياء، وهو كان نقشبنديا، وابنه أيضا كان من الأولياء. هو الحاج كمال أخذ هذا، ذهب إلى قبر ابنه، هما متجاوران، الأب هنا والابن هنا، يعني القبران كل منهما قريب للآخر. فبإذن الله الولي ينفع في حياته، وينفع بإذن الله بعد وفاته. هؤلاء المسلمون الذين يقولون يا رسول الله عند الضيق أو الفرح ما تذللوا للرسول غاية التذلل، إنما يعظمون الرسول تعظيما، وتعظيم الرسول في قرب إلى الله في حياته وبعد مماته، ثم قد يقصدون مع ذلك أن يفرج الله عنهم الكرب أو يقضي لهم حاجاتهم إكراما للرسول والأولياء بما لهم عند الله من الكرامة. منذ 20 سنة، أكثر من 20 سنة، كنت مع الشيخ في المدينة، فكان بعض المشايخ جالسين عند رجل من أهل المدينة، منهم شيخ سوري من حلب، قال له مرة أردت أن أعمل معاملة في الدولة ما كانت تتيسر لي، ما كانوا يختموا لي الباسبور حتى يتيسر أمر الإقامة في المدينة، قال له فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وفتحت الباسبور، فقلت له يا رسول الله ساعدني في هذا الأمر حتى ينحل، قال في اليوم التالي ذهبت ختموا لي الباسبور. هذا الرجل من حلب، بعد حي، هو شيخ من حلب، أنا سمعته يحدث الشيخ بهذا، معناه بإذن الله حصلت له المنفعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعتقد أن الرسول يخلق النفع أو يدفع الضرر بدون مشيئة الله، إنما اعتقاده أن الدعاء عند الرسول مستجاب، وأن البقعة التي فيها الرسول وما جاورها مباركة. المدينة وين صارت المدينة المنورة؟ وين صار اسمها المدينة المنورة؟ بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قول يا فلان لملك من الملوك أو نحوه في وجهه ليساعده في حاجته التي يريدها أو ليدفع عنه ما يزعجه ويؤذيه جائزا ليس عبادة له، فكيف يكون إذا حصل هذا لأهل القبور أو للأحياء الذين هم غير حاضرين عبادة لهم؟ إذا واحد راح عند الملك أو الوزير قال له ساعدني، هل يوجد شخص يقول عن هذا كفر أو شرك لأنه قال له ساعدني؟ قال له أيها الملك ساعدني في حاجتي، من يقول عن هذا شرك؟ الوهابية لا يقولون عن هذا شرك، فكيف يقولون إذا واحد قال يا رسول الله ساعدني عن هذا الشرك؟ بماذا تستدل الوهابية؟ يقولون أنت دعوته، قلت يا محمد دعوته، والرسول قال الدعاء هو العبادة، فماذا تقولون أنتم؟ ما حدا منكم بيقول شيء؟ قول يا سيرين، الدعاء هو العبادة، العبادة هنا معناها الحسنات، العبادة هنا معناها الحسنات. أظن من أسبوعين تكلمنا عن الموضوع، كررت الحديث كتير، قلت لكم العبادة هنا معناها الحسنات، احفظوها. لما يقول لك الوهابي الدعاء هو العبادة ويستدل بهذا لقوله يكفر من قال يا محمد لأنه دعا محمدا ومعنى ذلك أنه عبد محمدا، تقول له يا جاهل العبادة هنا معناها الحسنات، أليس الرسول قال انتظار الفرج عبادة؟ معناته إذا واحد انتظر الفرج يكون عم يعبد الفرج؟ شو معنات انتظار الفرج عبادة؟ حس فيه حسنات، فيه ثواب يعني، يعني إذا واحد مبتلى وصبر انتظار الفرج عبادة، يعني فيه ثواب. كلما زاد البلاء وانتظر الشخص الفرج أكثر كلما كان ثوابه أكبر. كلما زاد البلاء على المسلم وانتظر هو الفرج أكثر كلما كان ثوابه أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن عباد الله يشدد عليهم. شو يعني إن عباد الله؟ أي الصالحين. يشدد عليهم معناه يبتلون كثيرا، هذا لرفع درجاتهم. إذا كان واحد منه من الصالحين شو بيكون البلاء له؟ تكفير خطايا إذا صبر. أما إذا كان لم يصبر فعصى الله بسبب البلاء شو بيصير؟ راح عليه الثواب. من صابر وصار عاصي كمان. أما إذا واحد صبر ولم يعصي فهذا له ثواب على البلاء. أما إذا كان عصى الله بسبب البلاء شو بيصير؟ عليه معصي وراح الثواب. يعني أول ما توقع المصيبة بينكتب له ثواب. مثلا واحد ماتت زوجته بحبها كثير، زعل كثير عليها، قال اليوم ماتت زوجتي ما حصل لي العشاء، لأنه ترك صلاة العشاء شو صار؟ راح كل الثواب عليه. ثواب المصيبة قديش؟ ثواب المصيبة كبير، بس بسبب المعصية اللي عملها راح عليه الثواب. مثل الناس اللي بيزوا عليهم مصيبة شو بيقولوا؟ بقول أختها العيشة. هذا ما كفر إنما عليه معصية. ليش ما كفر؟ لأنه لا يريد الاعتراض على الله. لكن بما أنه واعب المعصية شو صار بثواب المصيبة؟ راح تعرف. في ناس إذا وقعوا بمصيبة بيقولوا أختها الحياة، يعني حياتنا اللي إحنا عايشينها اللي فيها هذا، في منهم بيقولوا أختها العيشة. هذا وقع في معصية فذهب عليه الثواب. مرة الحديث من ذكره، بس هذاك الحديث رواه البخاري. الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة إن شاء الله. فاعتقاد الوهابية هذا منشأه الجهل بمعنى العبادة. أليس ثبت عن رسول الله أنه علم بعض أمته أن يقول في غير حضرته، هذه مهم تحفظوها: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل ذلك الشخص وهو رجل أعمى، أراد أن يكشف الله بصره في غير حضرة الرسول. ليش هنا عم يركز على هالكلمة؟ لأن الوهابية يقولون لا يجوز نداء غير الحي الحاضر، هذا شرط من عندهم اللي جابوه، يقولوا لا يجوز نداء غير الحي الحاضر، بيشترطوا شرطين من عند ابن تيمية جابوهن هذول. فهذا الصحابي اللي دعا، وين كان الرسول لما هو دعا؟ كان معه بالمجلس؟ لا، كان غايب عنه. فلذلك عم بيقول في غير حضرة الرسول، ثم عاد إلى الرسول وهو في مكانه وقد أبصر. ثم الصحابي الذي كان عند الرسول تلك الساعة علم شخصا في زمن عثمان بن عفان، كانت له حاجة عند عثمان، فما كان يلتفت إليه لشغل باله، كان باله مشغول سيدنا عثمان. ففعل الرجل مثل فعل ذلك الأعمى، ثم جاء إلى عثمان فقضى له حاجته. يعني أي واحد منكم عنده حاجة شو بيعمل؟ إذا بده إياه تتيسر بإذن الله يصلي ركعتين ويدعو دعاء الحاجة. إذا عملها يدعي لنا نشوف الرسول معه. ثم لم يزل المسلمون يذكرون هذا الحديث ويعملون به إلى يومنا هذا، وأودعه حفاظ الحديث كتبه، الحافظ الطبراني والحافظ الترمذي من المتقدمين، يعني اللي كانوا من زمان، والحافظ النووي والحافظ ابن الجزري وغيرهم من المتأخرين، يعني اللي هن أقرب إلى زماننا، ذكروه في مؤلفاتهم. والحديث صححه الطبراني وقال في معجميه، احفظوها هاي، الكبير والصغير، والحديث صحيح. قلت لكم أخونا وليد سعيد حفظه الله ناقش دكتورا في الوهابية، يسمى دكتورا في الحديث، فأثناء النقاش ذكر له أخونا وليد هذا الحديث استدلالا منه على أنه يجوز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ذاك الجاهل الدكتور، قال له: ما تعرف؟ أقل طالب علم يعرف أن الطبراني لم يصحح حديثا في المعجم. فقال له أخونا وليد حفظه الله، قال له: أدنى طالب علم يعلم أن الطبراني لم يصحح إلا حديثا واحدا في المعجم، وهو حديث توسل الأعمى بالرسول صلى الله عليه وسلم. فخرس ذاك لأنه يدعي أنه دكتور. هؤلاء حفاظ الذين رووه. الوهابية من محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة قديش؟ مطلوب بسرعة تقولولي ما بس هو يحكي ما شاء الله هو دائما عم يجاوب. محمد بن عبد الوهاب أيوة توفي سنة 1206 ليش بدنا نحفظ 1206 ليس من السلف أيوة إنه هو ليس من السلف يعني واحد راعي جديد طالع منه من السلف هم يدعون أنهم سلفية محمد بن عبد الوهاب ليس من السلف لا في الزمن ولا في المعتقد فمهم نحفظ أنه توفي سنة 1206 للهجرة من محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا الوهابية ما فيهم حافظ ولا محدث ولا عشر عشر عشر عشر محدث ما فيه كانوا يدعوا أنه ناصر الدين الألباني محدث ناصر الدين الألباني هو نفسه يصحح حديثا في بعض الكتب ثم يضاعفه في بعض الكتب الأخرى يصحح حديثا ثم يضاعفه هكذا يتناقض واحد محامي التقى فيه بالشام بدمشق قال له اذكر لنا 10 أحاديث بإسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عساسه محدث يعني قال له أنا لست محدث حفظ أنا محدث كتاب قال له المحامي كلنا محدث كتاب يعني أنه بيفتح الكتاب وبقرأ كل واحد يقرأ يفتح الكتاب ويقرأ على زعمي صار كلنا محدثين يعني نسمى على زعمي فأسكته هذا المحامي في دمشق هذا حصل هذا ناصر الدين الألباني أخونا وليد السعيد اتصل به قبل أن يموت قال له الشيخ تحداه ادعوه للمناظرة قبل أن يموت حتى لا يقال تكلمتم عنه بعد أن مات فرفض المناظرة قال أنا ما بناقش حدا أنا مني فاضي وسجل على المسجل صوت الذي يقول أنا ما بناقش حدا الشيخ بيقول لك قالوا له ما هو بيحكي معه قالوا له الشيخ ناصر الدين بيقول لك أنا ما بناقش حدا أنا مني فاضي فهذا كان كسرا له أنه دعي للمناظرة فرفض وهذا دليل على أنه لا يستطيع أن يناظر منذ سنوات أحبابنا في هذه البلد اللي قبل طرابلس شو اسمها اللي فيها وهابية وإخوانجية قلمون دعوا جماعة الوهابية للمناظرة فأظهروا الموافقة فلما جاء إخواننا حملوا الكتب وذهبوا حضر أولئك قالوا لهم نحن لا نناظر لا نناقش رفضوا المناظرة وسجلت على الشريط لماذا يرفضون المناظرة لأنهم يعرفون أنهم ليسوا على شيء لا يستطيعون أن ينصروا ما يقولونه بألسنتهم لأنهم لا دليل لهم عشان هيك بيرفضوا المناظرة أدعيته عن مناظرة قدام الناس قال لي أنا مسيح هيك الناس حل عني والله قدام العالم سمعتم ما قال أخونا عصام قال شيخ وهابي جاء إلى السوق هو يعمل في السوق الخضار فقال له أنا أدعوك للمناظرة أمام الناس فقال له حل عني أنا مسيحي شيخ وهابي يعني لحيته كبيرة يلبس ثوبا قصيرا ليس على هيئتهم لا يؤذن في جامع المدينة يؤذن في مسجد المدينة وين أقل المدينة بعض المدينة بالأقل جامع صغير مسجد صغير خلف المدينة الرياضية مش المدينة المنورة قال له هذا الشيخ في الشيخ في الوهابية قال له حل عني أنا مسيحي لو كان هذا يعرف الدين يقول هذه الكلمة لا يقولها المتعلم إذا أراد أنا نصراني أي على الحقيقة يكفر أما من قال أنا مسيحي وأراد أن أتبع المسيح على دين الإسلام لا يكفر وإن قال أنا مسيحي وأراد تشبيه نفسه بالنصارى لخساسة أعماله لا يكفر أما الذي يكفر بلا شك هو من يقول أنا كافر هذا يكفر بلا تأويل أما إذا واحد قال أنا مسيحي وأراد أن أتبع المسيح على دين الإسلام هو لا يريد هذا هذا يريد أنا كهؤلاء هذا معنى شيخ الرواية الثانية اللي حصل مع عثمان بن عفان وعثمان بن عفان هاي يقولوا عنها منها صحيحة يقولوا الرواية الجزء الأول صحيح بس الثاني بعض الوهابية قالوا لما قال الطبراني والحديث صحيح الألباني حاول هذه المحاولة الفاشلة قال لما قال والحديث صحيح معناه حديث الأعمى مع الرسول الذي سمعه عثمان بن حنين ولا يريد بذلك الحادثة الثانية التي حصلت مع عثمان بن حنين في زمن عثمان بن عفان فالجواب على ذلك أنه في عرف الحفاظ والمحدثين إذا قيل حديث يطلق على ما رفع إلى رسول الله وعلى ما هو موقوف على الصحابي فلما قال الطبراني والحديث صحيح شمل ذلك الحادثة الأولى المرفوعة إلى الرسول والحادثة الثانية التي هي موقوفة على عثمان بن حنين. فهذا معنى الحديث الصحيح، تصحيح من الطبراني لكلتا الحادثتين. هذا هكذا في علم المصطلح الحديث. فالوهابية بقولهم إن هذا شرك وكفر يكونون كفروا هؤلاء الحفاظ الذين أودعوا كتبهم هذا الحديث ليعمل به، فنعوذ بالله من فساد الفهم. لذلك شو عملوا الوهابية مثل ما حكينا لكم على الإنترنت؟ كفروا النووي، كفروا الحافظ بن حجر، وكفروا مين؟ السلطان صلاح الدين الأيوبي، قالوا عنه ضال، كفروه. ليش؟ لأنهم عرفوا أنه أشعري يعلم عقيدة الأشاعرة اللي فيها تنزيه الله عن المكان والجهة وعن صفات الحوادث. قد كان موجودا وحكمه الآن على ما كان. شو بعدين؟ سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو. هذول الأبيات احفظوهم. شو اسمها هذه العقيدة التي فيها هذه الأبيات؟ حدائق الفصول وجواهر العقول لمحمد بن هبة البرمكي. قال المؤلف رحمه الله، الصوت واضح بيسألكم؟ لا واضح، أنا ما سمع الصوت. نحن قلنا للحاجة سيرين بارك الله بها وبزوجها وأهلها وأحبابها، إذا بتريد قبل ما نجي زبطونا هالمكنة لأنه فيها فائدة إذا زبطت المكنة، وهيدي تدخل في الصدقة الجارية، بمعنى أنه كلما حصل منها خير كلما أصيب الذي يعني يكون له هذه الآلة. فزبطونا المكنة إذا بتريدوا. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. هذه الآية احفظوها، من الآيات التي حفظنا إياها الشيخ في أول ما كنا نتعلم، لأنه بعض الجهال شو بيقولوا؟ بيقولوا طب خلص، ما المسيحي آمن بالله واليهودي آمن بالله، هذا الكلام منه صحيح. النصراني لا يقال عنه آمن بالله، يقال يعترف بلسانه بوجود الله على زعمه، يعني لأنه هو بيقول المسيح هو الله، بلسانه فقط يقول الله موجود باللسان فقط، أما من حيث المعتقد هو لا يعتقد بوجود الله الذي لا إله إلا هو، لأنه بيعتقد بأن عيسى هو الله، واليهودي كذلك. فلا يقال عنه مؤمن بالله، لا يقال عن النصراني ولا عن اليهودي مؤمن بالله، يقال يعترف بلسانه فقط بأن الله موجود لكنه لا يؤمن بالله تعالى. ثم لو واحد قال صدقت بوجود الله بلا كيف ولا مكان فقال أنا لا أؤمن بمحمد، شو بيكون هذا؟ كافر بدليل هالآية هاي. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. أعتدنا قلنا معناتها يعني هيأنا، سعيرا يعني نار جهنم، نارا شديدة. نعم. الشرح: هذه الآية فيها دليل على ما مر من أن الإيمان بمحمد لا بد منه لصحة الإيمان، أي لكون العبد مؤمنا عند الله، بحيث إن من شك في ذلك أو أنكر فهو كافر لأنه عاند القرآن. وهذه الآية أيضا تعطي أن من آمن بالله ورسوله ثم لم يعمل شيئا من الفرائض ليس بكافر، وأنه ليس خالدا في النار. وقوله تعالى: فإنا أعتدنا، أي هيأنا للكافرين سعيرا، أي نار جهنم لكفرهم، وذلك لقوله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. حيث دلت هذه الآية على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كافر، ولو كان من أهل الكتاب المنتسبين للتوراة والإنجيل، لأن القرآن سماهم أهل الكتاب وسماهم كافرين لأنهم لم يؤمنوا بمحمد. فإذا واحد سألكم طب ليش اسمهم أهل الكتاب؟ نقول لأنهم ينتسبون إلى الكتاب، إلى التوراة والإنجيل انتسابا فقط، عشان هيك اسمهم أهل الكتاب، ليس لأنهم مؤمنون، لا، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يعني الله سماهم أهل كتاب وسماهم كفارا، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. ولو آمن أهل الكتاب، لما تأتي الآية فيها ولو آمن أهل الكتاب، ولو أن أهل الكتاب آمنوا، شو يعني؟ ليسوا مؤمنين. على واحد على المنبر منذ 25 سنة في مسجد القصار قال اليهود والنصارى، قال النصارى ليسوا كفارا لأنهم أهل كتاب وإن سماهم القرآن كافرين. قال النصارى ليسوا كفارا لأنهم أهل كتاب وإن سماهم القرآن كافرين. هذا الحكي من 25 سنة. الشيخ عبد الله أرسل إليه، ذهب إليه، فلما أراد أن يكلمه قال له بلغتني الرسالة وسأعلق. فظن الشيخ أن هذا الرجل تراجع ومشي الحال، طلع على المنبر فأعاد الكفر الذي كان يقوله في الأول. على المنبر أعاد الكفر، قال النصارى ليسوا كفارا لأنهم أهل كتاب ولو سماهم القرآن كافرين. فقام الشيخ قال قمت وقلت يا جماعة لا صلاة لكم خلف هذا الرجل. قال فقام رجل وقال اجلس حتى ينتهي الخطيب من الخطبة. فقلت له اسكت يا جاهل. قال فخرجت وخرج معي رجل واحد. هذا من 25 سنة طلع معه رجال واحد بس. هذا دليل على قديش انتشر الجهل بين الناس. رجل مرة جاء إلى الشيخ اسمه الحاج مصطفى، توفي رحمه الله، قال له كنت في مسجد الأوزاعي فسمعت الخطيب على المنبر يقول محمد شجاع أما موسى فجبان. قال فقمت وصرخت قلت يا جماعة لا يجوز هذا الكلام، هذا كفر. قال ما رد علي أحد، خرجت وحدي من المسجد. هذا في مسجد الأوزاعي، مسجد الأوزاعي الكبير مش القديم الجديد. الخطيب على المنبر قال محمد شجاع أما موسى فجبان، هذا سب موسى عليه السلام، ومن سب نبيا فقد كفر. إذا كان مثل هذا يحصل على المنبر. في الزرقاء في الأردن خطيب من حزب الإخوان دكتور وقف على المنبر قال بشراكم يا جماعة من سب الله وهو غضبان لا يكفر، على زعمه يزف لهم بشرى. قال لهم بشراكم من سب الله وهو غضبان لا يكفر. إذا كان الدكتور فيهم يقول هذا الكلام فماذا تقول الأفراد والعياذ بالله. قال لهم من سب الله وهو غضبان لا يكفر، لأنه يعلم أنه في الزرقاء يكثر الكفر اللفظي من الناس، أراد أن يفرحهم فقال لهم بشراكم من سب الله وهو غضبان لا يكفر والعياذ بالله من الكفر. أنا قرأت لفتح يكن المعمول أخونا فتح يكن زعيم حزب الإخوان وكان نائبا في البرلمان، قال اليهودي مؤمن بالله، قال الذي يؤمن بالله مؤمن، اليهودي مؤمن بالله، جعل اليهودية مؤمنا بالله. ومحمد رجب ديب يقول هذا أيضا. محمد رجب ديب كفرياته تأتي في مجلد من كثرتها. ولو كان من أهل الكتاب المنتسبين للتوراة والإنجيل، لأن القرآن سماهم أهل الكتاب. ليش؟ لأنهم ينتسبون انتسابا إلى التوراة والإنجيل. وسماهم كافرين لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والتوراة والإنجيل المنزلان فيهما الأمر بالإيمان بمحمد، غير أن هؤلاء المنتسبين إليهما لم يعملوا بالكتابين، ولو عملوا بهما لاتبعوا محمدا، لأن الكتابين حرفا تحريفا بالغا وحذف منهما ذكر الإيمان بمحمد. وكان في التوراة والإنجيل ذكر الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. والآن لم يبق بين البشر إلا المحرف، ولأجل انتساب اليهود إلى التوراة والنصارى إلى الإنجيل انتسابا باللفظ سماهم القرآن أهل الكتاب وكفرهم. قال الله تعالى يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. ومن الدليل على كفر أهل الكتاب قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أي شر الخلق. يعني أخص من الخنزير والفأرة والبول والغائط، هذا معنى شر البرية أي شر الخلق، هذا معناه كما جاء في القرآن الكريم. هون تنبيه حاجة عيد وكنت قلته أنا بالماضي، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من هاي اسمها من البيانية مش من للتبعيد، أحيانا تأتي من للتبعيد وأحيانا تأتي للبيان. ليش عم ننبه عليها هاي؟ حتى ما يجي واحد جاهل ويقول لك ها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني مش كلهم، من أهل الكتاب. فهون إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين بيانية، يعني الكفار إن كانوا من أهل الكتاب وإن كانوا مشركين هم في نار جهنم خالدين فيها وهم شر البرية. فهمتوا شو يعني من بيانية؟ يعني للبيان مش للتبعيد. أحيانا بتكون للتبعيد يعني يريد أن بعض هذا الشيء حصل وبعض ما حصل. يعني هؤلاء كفار إن كانوا من المشركين وإن كانوا من النصارى هم كفار، والكفار مأواهم جهنم يخلدون فيها، والكفار هم شر البرية. احفظوها هاي مهمة حتى ما يجي واحد جاهل يقولكم الله قال من، كيف عم تقولوا كلهم كفار؟ لأنه بيطلع هيك شيء، بيطلع هيك ناس ما بيفهم. وبعض الناس الجهال يقولون القرآن يقول من أهل الكتاب معناه ليسوا كلهم كفارا، وهذا جهل باللغة، لأن من هذه بيانية وليست للتبعيض، معناه الكفار إن كانوا من أهل الكتاب وإن كانوا مشركين من غير أهل الكتاب هم شر الخلق. أي آية شايفين آية؟ لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، وباب من العلم لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. واحد قاعد على كرسي مرتاح ومروحة هوايات حلوين عم يسمع ويأخذ ثواب كبير، شغلة منيحة حلوة. وبعض الناس الجهال يقولون القرآن، قال المؤلف رحمه الله فهذه الآية صريحة في تكفير من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن نازع في هذا الموضوع يكون قد عاند القرآن، ومن عاند القرآن كفر. الشرح أن من خالف في هذا الموضوع فأنكر الإيمان بمحمد فهو كافر، فمن ظن أن الإنسان يكون مؤمنا من أهل الجنة من غير إيمان بمحمد فهو كافر، كما أنه من كان في زمان عيسى أو زمان موسى أو غيرهما من الأنبياء إذا كذب أحدا منهم واعترف بوجود الله، لاحظت سؤال، واعترف بوجود الله ما قال وآمن بالله. لذلك قلت لكم انتبهوا، أنا أظن قلت لكم ياها قبل هلا، نحن لا نقول الوهابي يعبد الله عبادة فاسدة، ولا نقول النصراني يعبد الله عبادة فاسدة، لأن النصرانية لا يعبد الله والوهابي لا يعبد الله، عشان هيك ما بنقول هالعبارة. فهمتوا؟ النصراني ما عبد الله، الوهابي ما عبد الله، النصراني عبد عيسى، والوهابي عبد شيئا تخيله يزعم أنه الله. أما لما واحد يجي يقول الوهابي عبد الله عبادة فاسدة صار معناته أن الذي يقول عنه الوهابي هو الله الجسم القاعد على العرش، هذا هو رب العالمين. شفتوا ليش فاسد العبارة؟ هذه عبارة قد لا ينتبه لها الشخص، أنا أنبهكم عليها. لا يقال الوهابي يعبد الله عبادة فاسدة، يقال الوهابي ما عبد الله. لا يقال النصراني يعبد الله عبادة فاسدة، يقال النصراني ما عبد الله. شو عبد النصراني؟ عيسى المسيح. والوهابي شو عبد؟ عبد شيئا تخيله وقال عنه هو الله. فانتبهوا لها، هذه قد يغفل الشخص عنها لا ينتبه لها. ما لا أذكر معناه. نعم بيكفر إذا واحد فمن ظن أن الإنسان يكون مؤمنا من أهل الجنة من غير إيمان محمد فهو كافر، كما أنه من كان في زمان عيسى أو زمان موسى أو غيرهما من الأنبياء إذا كذب أحدا منهم واعترف بوجود الله ولم يعبد غيره فهو كافر، لأن الله أرسل هؤلاء ليصدقوا ويتبعوا، فتكذيبهم تكذيب لله. مثل الآية، شو فيها بالآية؟ يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني اللي اتبع الرسول هذا بيكون أطاع الله، ومن ترك الإيمان بالرسول فهذا من كذب الرسول يكون مكذبا لله، لأن الله هو الذي أرسل الرسول. قال رحمه الله: وأجمع الفقهاء الإسلاميون على تكفير من دان بغير الإسلام، وعلى تكفير من لم يكفره أو شك أو توقف، كأن يقول أنا لا أقول إنه كافر أو غير كافر. هالعبارة مهم انتباه لمعناتها، يعني الفقهاء الإسلاميون يقولون الشخص إذا دان بغير الإسلام كافر، وإذا واحد قال عنه مسلم يكفر، وإذا واحد قال أنا أشك هل هو كافر أم مسلم يكفر، إذا واحد قال أنا أتوقف لا أقول مسلم ولا أقول كافر يكفر. هذا لا علاقة له بما يحصل معكم، أنكم تسمعون لفظا من شخص ما سمعتم حكمه من قبل، فلا تفكرون في معناه ولا تفكرون في حكمه، فليس عليكم ضرر. واضح اللي عم بقوله؟ لأنه في ناس بشوفوا بيجوا خايفينين، بقولوا بدنا جواب على السؤال فورا، في واحد قال هيك وأنت قلت هيك، لا هو ما قال، بيقول أنا ما قلت هالكلام، هذا من الذي قاله؟ شخص آخر. طب أنت ما قلته، لما أنت خائف إلى هذا الحد؟ بقول بركي طلع المسألة الأحكام اللي عندكم، لنشوف شو هذه الكلمة، هل هي جائزة أم جائزة أم مكروهة أم مباحة، أم هي تقع تحت الكفر أم لا تقع تحت الكفر. كل شيء بتسمعوه بتمرقوه بهالأحكام قاعدوا بتشغلوا فكركم فيه؟ لا. فإذا واحد أراد أن لا يتعب ولا يتعب لا يشتغل بهذه الطريقة، كل سمع جملة بيركض بيقول في جملة سمعناها، في غنية سمعناها بيقولوا لك وما جبت هالكلمة، بيقول لي غنية بتقول هذا، شو بدك بالغنية؟ حتى الغنية بده يسأل عن حكمها؟ أو من كثرة كلامه أحيانا يقول كلاما فبقول قلت هيك شو حكمه؟ فإذا واحد سمع كلاما وكان هذا الكلام كفرا صريحا فما فكر فيه بالمرة، لا أعلم كفر ولا أعلم أنه كفر، وقال شكيت ولا قال توقف، ما فكر فيه حط وراء ظهره، ما له ضرر، ما بيكفر ولعب وما له معصية، خلاص هيك عملوا أنتوا يعني حتى ترتاحوا يعني. فإذا واحد عنده شغلة بده يسأل فيها يقول له اكتبها وراء بعتها فيها للشيخ، بيقراها الشيخ، بيقراها واحد عند الشيخ بيسألها فيها، ليش لا تصير المسألة معك تصير معي، تصير عندنا اثنين بدهم نسأله، يكون معه هذاك السؤال بيقوم بيعطي له واحد ثاني بيقوم هذاك بيقول بركي انا شكيت كمان وبعرف حالي هلا، انا قال لي اياه وما عرف اذا شكيت ولا ما شكيت او توقفت في هذا، فبيكون اتعب هذا الشخص نفسه ثم اتعب غيره، واثنين بعد ما حصلوا على الجواب. فالقاعدة ان كنت تاخذوها هون بهالموضوع انه ليس لازما عليكم كلما صدر كلمة من شخص أن تصدروا الحكم في قلوبكم على هذه الكلمة، يعني لو لم تفكروا فيها ولا في معناها ولا في حكمها ما عليكم ضرر، مفهوم العلوم؟ فحتى أحيانا بعض أحبابنا الله تعالى يعافينا ويعافيهم يصير عندهم خواطر، هالخواطر هاي بيقومون شو بيعملوا؟ بيشغلوا بحالهم بالخواطر، بينتقلوا من مرحلة الخاطر إلى مرحلة السؤال، بقول يي في عنا سؤال، وين اجى هالسؤال؟ بقول خطر ببالي خاطر، بعدين انا صار عندي سؤال. اذا خطر ببالك خاطر منه منيح ترده، ما تعمل منه سؤال وارتاح. الشرح ان من اتخذ لنفسه دينا غير دين الاسلام فهو كافر، ومن تردد في تكفيره اي في تكفير من لا يدين الاسلام بل يدين بغيره من يهوديه او مجوسيه او غير ذلك يكفر. كذلك الذي يقول لعله كافر ولعله غير كافر ولو كان الشخص ممن يعني الإسلام لفظا، بل ولو اعتقد هذا الشخص ظن أنه مسلم، فإنكار كفره والترف في كفره واحد رب الله. جاء واحد شو قال؟ هذا بيكفر ولا بيكفر؟ هذا كفر لآله، أو قال هذا أنا شاكك بكفره، أولا أنا لا أتوقف، لا أقول عنه كافر ولا أقول عنه مسلم، وقد سب الله بإرادته هذا كفر. أما إذا واحد سب الله أنا ما فكرت فيه بالمرة، ما علي ضرر، ما علي، أنا ما فكرت فيه بالمرة، بس لو إجا واحد سألني ما بيصير أقول له ما بعرف عمن سب الله، لا، من قال ما بعرف عن هذا إنه هذا صريح في الكفر، مفهوم؟ نهلل 3 مرات ونصلي على النبي. إذا قال له بسألك ما علي ضرر كمان، إذا قال لو أسأل لك ما علي ضرر.